السلام عليكم ورحمة الله. يضيع الإنسان في الحياة قلة صبره، لا يضيع الإنسان في حياته إلا أنه متعجل غير صابر. هي صحيح خلق الإنسان من عجل، والصبر هو ربما من مقامات اليقين العالية التي لا يستطيعها كثير من الناس، ولكن علي رضي الله عنه كان يقول سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وأصبر حتى يحكم الله في أمري، وأصبر حتى يعلم الصبر أنني صابر على شيء هو أمر من الصبر. فحقيقة الأمر يعني الناس بتتعجل ولا يصبر. الذي يعني لا يصبر على أهل بيته يحصل طلاق، الذي لا يصبر على تربية ابنه الولد يطلع فاشل، الذي لا يصبر على احتواء ابنته يطلع عندها عقد نفسية وأمراض، اللي سبحان الله العظيم الذي لا يصبر من التلاميذ والطلبة على العلم وتحصيل العلم يطلع إنسان فاشل. يعني لا أصبر على أذى الآخر. يعني أنا من الواجب عشان أتعلم الصبر أنظر إلى محاسن المسألة. يعني محاسن المسألة، الصبر عبارة عن ابتلاء، يبتلى الإنسان بإنسان، بمن يضيقه، بمن هو مضطر أن يعيش معه. طيب أشعر أن هذا الابتلاء إنما هو بيد الله، يعني ربنا بيمتحن وربنا يختبر. طب ما الصبر يتعمل عليه، إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. في طائفة تطلع من الـ في مشاهد يوم القيامة إلى الجنة، يوقفهم رضوان خازن الجنة ويسألهم، نحن لا نقف سبحان الله. يعني يتعجب ان هم يعني ازاي انهم جايين فورا كده بدون يعني سبحان الله. يقول نحن اهل الصبر. ماذا كان صبركم؟ نحن كنا اذا اسيء الينا صبرنا، واذا جهد علينا حلمنا، واذا اذنبنا استغفرنا. يقول ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. بالصبر يبلغ الانسان مراقي عجيبة، وقد يصبر انما هي صبر ساعة. فالإنسان لما يصبر للحظة والله يأخذ الخير كده ويتعود. ولذلك لما رب العباد سبحانه وتعالى قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الناس متعجلة تظن أن مجرد موعظة للولد يصير عمر بن عبد العزيز، وموعظة للبنت تطلع أم حرام بنت ملحان ولا أم سليم. ما ينفعش، عايزة صبر ومصابرة. أنا عشان أبني بناية لازم أصبر عليها، وبصبر على الولد لما يتخرج 20 سنة في الدراسة، أنفق آلاف مؤلفة وأكابد معه وأمه تستذكر دروس معه وهو إلى آخره عشان يحصل على وريقة تقول لقد حصل على كل هذا بالصبر. صبر يعني الإنسان. أما أولادنا للأسف وبناتنا للأسف عندهم الصبر قليل، لأن تقريبا الأشياء أصبحت أسرع. ده حتى هو نفسه لما يعني يتعامل مع مثلا الشبكة العنكبوتية وتتأخر عليه لحظات يتوتر، ولو قطع عنه التيار لمدة أو النت لمدة يشعر أن حياته قد انتهت. ليه؟ لقلة الصبر. فلو تعودنا على قضية الصبر مع العمل والله تؤتي ثمارا كثيرة. اللهم اجعلنا من الصابرين واحشرنا في زمرة الصابرين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.